من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم مع الاخوه الكرام ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للامام ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى. قلنا ما زلنا في ابواب رؤيه المؤمنين لله عز وجل يوم القيامه. ويدخل فيه ايضا الخلاف في رؤيه هل الكافر يرى الله عز وجل يوم القيامه ام لا. وصلنا الى الباب الرابع والاربعون في القراءه وقفنا عند ذكر البيان ان جميع المؤمنين يرون ربهم يرون الله يوم القيامه مخليا به عز وجل. وفي الابواب السابقه ذكر المؤلف بعض الادله على اثبات الرؤيه وسنبين هذه الأدلة التي ذكرها من السنة حديث القمر هل تضرون برؤية القمر برؤية الشمس في ظهيرة ليس دونها سحاب إلى آخر ما نقل. وهل تضرون برؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. وهذه الصفة صفة رؤية المؤمنين رؤية المؤمنين ربهم عز وجل هذه من أعظم الصفات بل هي التي يتطلع عليها المرء. المرء لا يريد من عائل في الآخرة إلا وأنه لابد من تطلع إلى الهمم فيريد أن يرى أعظم النعائم وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية الرحمة ورؤية الإكرام والإنعام والإحسان والتمتع بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الهمم العالية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال هل نرى ربنا؟ لأنه يعلمون هذه من أعظم النعائم. فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الضمونة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده ما تضرون الا كما تضرون في رؤيتهن. يلقى العبد فيقول اي عبدي الم اكرمك الم ازوجك الى اخر الروايات المتعدده في هذا. والمعنى في الحديث بانه كما ان المرء يرى الشمس الظهيره عاليه مشرقه بوضوح والقمر في ليله البدر واضحا سيرى المؤمنون ربهم عز وجل بهذا الوضوح وهذه كما يروا الشمس وكما يروا القمر. ورواية لا تضمون يعني لا تتهافتون أو لا يعني تشتبكون حتى تروا كله سيرى كأنه يراه وحده مخليا به. وهذه الصفة من أعظم الصفات يحتاج فيها المشمر فيها المجتهد وأن يسعد بذلك وأن تشتاق القلوب وأنه يسعد لمرضات الله عز وجل حتى يدرك هذه النعمة لأن هذه النعمة أيضا تتفاوت فيها الإيمان. نعم يرى المؤمنون ربهم ولكن تتفاوت الرؤية وتتفاوت عدد مرات الرؤية سواء يوم القيامة في الحساب وأين عند دخول الجنة لأن هناك رؤية وهي الأنعم وهي الأفضل بعد دخول الجنة. فهنا يتفاوت المؤمنون في رؤية ربهم في الجنة على قدر الإيمان منهم من يرى بالقرب منهم من يرى بالبعد منهم من يتكرر له الرؤية ومنهم من تكون الرؤية يوم الجمعة فقط وغير ذلك. وهذه أيضا ترجع لدرجات المؤمنين في الجنة. لكن رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة ولم يخالف ذلك إلا المبتدعة كما سنبين الجهمية وغير ذلك. أما في الكتاب فنبدأ بأدلة الكتاب منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال وجوه يومئذ ناظرة النظارة في الوجوه هذه تدل على الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة ولماذا هي ناظرة بسبب أنها إلى ربها ناظرة. إذا النظارة في هذا الوجه بسبب النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. وهنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا في رؤية, هنا الرؤية أو يعني الناظرة النظر, النظر يعني يتعدى, جاء في اللغة إما يتعدى ويقول قرآن يعني يتعدى بنفسه يعني بدون حروف جر, أو يتعدى بفيه أو يتعدى بإلى. فجاء فعل النظر أن يتعدى بنفسه فيكون معناه إيش؟ الانتظار. لو جاء النظر متعديا بنفسه ليس له حروف جر, متعديا بحروف جر يكون بمعنى الانتظار, أي الانتظار لثواب الله عز وجل. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فقالوا لنا انظرونا أي انتظرونا, انتظرونا نقتبس من نوركم, لأن أهل الإيمان سيكون لهم نور يسيرون به, فيضرب بسور بين أهل الإيمان وأهل النفاق في بعد قبل الصراط وعند العود بعد عند رؤية الله عز وجل بعد ذلك. فالمهم يأتي فيقولون يقول المنافقون الذين آمنوا انظرونا ينتظرونا نقتبس من نوركم نسير على هديكم ونوركم فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بسور له باب إلى آخر الآيات. هذا جاء الفعل الانتظار أو النظر بدون تعدي بحروف جر. وقد يأتي بالفعل قد يأتي النظر متعديا بفيه قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات, فهنا إذا تعدى فيه يأتي الرؤية هنا بمعنى التدبر, التدبر والتفكر. ألم ينظروا في ملكوت السماوات يعني يتدبروا في آيات الله عز وجل الكونية وغير ذلك, وهذه من لوازم ربوبية الله عز وجل, التدبر في آيات الله الكونية من لوازم ربوبية الله عز وجل. أما إذا تعدى فعل النظر بإلى فيكون معنى الرؤية البصرية, يكون معنى الرؤية البصرية, ولا يمنع أن الرؤية البصرية لازمها أيضا التدبر, ولكن نقول أن هي الأصل فيها الرؤية البصرية تتعدى إلى ويأتي معنى في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا تعدى فعل النظر بإلى فيكون بمعنى الرؤية البصرية, من قوله تعالى أيضا انظروا إلى ثمره وينهي, هذه أيضا رؤية بالبصر, وهذه كلها في عند أهل اللغة وجاءت المعاني كلها لفعل النظر أو فعل الرؤية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, هذه أيضا رؤية بصرية وفيها أيضا تدبر, لكن فيها أيضا لنتعدى الفعل إلى ففيه الرؤية البصرية. فإذا هذا الدليل الأول في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني في ذلك قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين, طيب أنت إيش قلت والذين, طيب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هنا في التفسير جاء عن السلف قالوا للذين أو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم, أنا آسف مش السلف, هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية قال للذين أحسنوا الحسنى دخول الجنة, وزيادة الزيادة قالوا رؤية الله عز وجل أو الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. والذي فسر النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من أعظم درجات التفسير أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, فكانت الدلالة على أن رؤية الذين آمنوا أو المحسنين إلى ربهم يوم القيامة, وهذا يعني منقبة ورزق يسوق الله عز وجل لهم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله تعالى على الأرائك ينظرون, على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. فهنا قال ينظرون أين الاستدلال منها؟ نقولناها شرحنا في المعاني العربية وشرحناها في المعاني العربية لا شرح شرحنا في المعاني شرحنا في المعاني العربية في الرؤية على الأرائك ينظرون. كيف الاستدلال بهذه الآية على الأرائك ينظرون بأنها رؤية الله عز وجل؟ فيها جزء في اللغة عموما يعني. اللغة مدينة في الأصول يعني بس هي في اللغة أصلا قلنا استدلال الآية على العموم. لم نذكر ايوه احسن صح لو جاله من ايش يبقى هنا ايش لما يذكر القاعده بنقول ايش حذف المعمول يؤذي بالعموم او حذف المفعول المعمول هنا هو المفعول ما هو قال على الارائك انظرون ينظرون ايش ينظرون على الارائك طيب هذا فعل وفاعل فين المفعول ينظرون للحر العين ينظرون لثمار الجنه ينظرون للطير ينظرون لله عز وجل فدخل هذا في العموم لما ودي قاعده لما يحذف المفعول في اللغه اصلا حتى وطبعا تاتي دلالتها في الاصول يعني فهو القاعده قالوا حذف المعمول يؤذي بالعموم او حذف المفعول يؤذي بالعموم فالمعمول هنا هو المفعول به فلا ندري لاي شيء ينظرون لكل شيء سبحانه وتعالى ويدخل فيه لذه النظر الى الله عز وجل طيب يبقى هذا عموم النظر على الارائك ينظرون عموم النظر فيدخل فيه نظر الى وجه الله عز وجل هذا الدليل كان الثالث الدليل الرابع الذي استدل به الامام الشافعي رحمه الله عليه رضي الله عنه قال استدل بمفهوم المخالفه من قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهذه نزلت في من؟ في الكفار ان الكفار وهذه طبعا سنستدل بها المحجبون يحجبون على الرؤيه على الراجح طبعا كما سمعنا الخلاف هل الكفار يرون ربهم ام لا والراجح انهم لا يرون وهذا الذي ايضا مال اليه ابن خزيمه في كتابه هنا الشافعي قال بالمفهوم اذا كان اهل النار او الكفار يحجبوا عن رؤيه الله عز وجل هذا مطلوب والمفهوم ان اهل النعيم واهل الجنه واهل الايمان يرون الله عز وجل جزاء وفاق يعني ان كان بالغضب حرموا من رؤيه الله عز وجل اذا في الرضا يرون الله عز وجل طيب ايضا من قوله تعالى الدليل الخامس لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد واكثر المفسرين قالوا ولدينا مزيد على ان المزيد هنا هو رؤيه الله عز وجل وهذه الادله خمس هذه من الكتاب هذه كلها من ايات من الكتاب في الرؤيه طبعا قلنا الرؤيه للمؤمنين تختلف الى ربهم بالدرجات اهل الايمان في الجنه منهم من يرى الله بكره وعشيا منهم من يراه كل اسبوع يوم الجمعه منهم من يراه في الاعياد منهم من يراه يعني النساء وردت ان يراه في الاعياد كما قال الشيخ في التفصيل في ذلك المهم ان درجات الناس في الرؤيا ان درجات الناس تختلف بحسب درجاتهم في الجنه وكل يجتهد ويشمر على ان يرى الله عز وجل بقدر ما يسعى هذا من الكتاب من السنه حديث الصحيحين الذي قلناه في بدايه الكلام حديث جاء انه جالس الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم او جاء رجل او جلس النبي مع اصحابه قال فسال سهل النار ربنا الى اخر الحديث الذي قد قراناه في اول الكلام وقلناه حديث الصحيحين وفي هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم انهم سيرون ربهم رؤيه حتى ليس فيها يعني قيود او ليس فيها تشويش لانه قال وشبه هنا الرؤيه بالرؤيه وليس المرء بالمرء حتى لا يظن احد لما قال لهم الشمس والقمر انه شبه الله عز وجل بذلك المجسمه المشبهه لانها قرون ذلك لا وشبه الرؤيه بالرؤيه وضوح الرؤيه للشمس بالنهار ووضوح الرؤيه للقمر في ليله البدر بوضوح الرؤيه لله عز وجل وليس تشبيه المرء بالمرء ومنها لا تضرون كما قلنا ومنها لا تضمون اي لا ينضم بعضكم الى بعض حتى يستطيع ان يرى طريقه الزحام الان لما يكون في واحد يشوف حاجه من بعيد الناس بتنضم حتى يستطيع ان يرى ويحاول ان يلتفت حتى يرى الشيء البعيد هذا لن يكون في في في رؤيه الله عز وجل قال لا تضمون يعني لا تحتاجوا ان ينضم بعضكم الى بعض كل في مكانه سيرى الله عز وجل كما ان كل في مكانه سيسمع صوت الله عز وجل كما يسمع البعيد يسمع القريب وهذه من كما من صفات صوت من صفات كلام الله عز وجل انه يسمع بصوت مسموع يسمعه القريب كما يسمعه البعيد وهذا ايضا هنا يرى الله عز وجل القريب والبعيد ولا يضمون في رؤيته وايضا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه يعني لا تضمون فتحدث المزاحمة في الرؤية لا تحتاج للانضمام قالوا لا تضمون في رؤيتي يعني لا تتزاحمون على الرؤية كل سيرى في مكانه نعم وهذه موافقة للتضرون أيضا قال في صحيحين أيضا من حديث صهيب رضي الله عنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل نادي على أهل الجنة يا أهل الجنة يقول لبيك وسعديك فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا الله عز وجل سبحانه وتعالى فيقولون ألم تدخلنا الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تنجينا من النار فيكشف الله عز وجل الحجاب سبحانه وتعالى فينظرون إلى وجه الله الكريم والدلالة صريحة على أنه في هذا الوقت الله عز وجل يكشف الحجاب فينظر الناس إلى وجه الله عز وجل الكريم فهذه رؤية ثانية بعد دخول الجنة غير الرؤية التي تكون عند الصراط كما بينا من قبل في مسألة عندما يأتيه الله عز وجل في الصورة التي يعلمونها فهنا كل نعيم رأوا أهل الجنة في هذا الوقت ينسونه إلا نعيم رؤية الله عز وجل نسأل الله جل وعلا من ذلك يعني هم في النعيم لكن لما يكشف الله الحجاب ويرون ذلك فلن يشعروا بنعيم من قبل هذا هو النعيم الحقيقي واللذة الحقيقية وهو رؤية وجه الله عز وجل في الجنة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك ولكن هذه تحتاج إلى حقيقة المنافسة هذه تحتاج هذا الشوق من الإنسان يعني يتدبر هذا الشوق برؤية الله عز وجل يحتاج إلى مجاهدة يحتاج إلى علو همة ينسى الدنيا كأنه يعيش في الدنيا هذه ليزال هذه النعمة في الآخرة فلا يعني ينشغل بأمور الدنيا انشغالا يغنيه عن هذه النعائم لو تدبر فقط هذه اللذات وهذه النعائم وأنها مستمرة أبدية لا تنقطع في الجنة هان عليه والله كل شيء يحدث له في الدنيا وهان عليه أن يحرم الأمور في الدنيا هان عليه من الجهد والتعب والمشقة للعبادات ولغير ذلك لأنه يريد وهذا فقه أنه يستحضر هذه الدروس هذه ليست فقط علمية منهجية فقط يعني مسألة تثبيت العقيدة والرد على المخالف لكن الهدف الثمرة هو هذا احنا لماذا اصلا نتدرس العلم وانا ندرسه الثمره هو القلب ان القلب يشعر بهذه النعائم فتنطلق الهمم فيزيد عند المرء الهمه في الطلب يزيد عنه في فعل الطاعات يزيد عنه في فعل الخيرات للغير والسعي في مرضات الله عز وجل لينال هذه المنقبه العظيمه وهذه النعمه العظيمه وهي نعمه لذه النظر الى الله عز وجل ايضا جاء في الصحيحين من حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب يعني يهدوهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين العباد ورؤية ربهم إلا رداء الكبرياء سبحانه على وجهه جل وعلا وما بين العباد ورؤية ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا وهذا الرداء الكبرياء إذا كشفه هو الحجاب إذا كشفه الله عز وجل سينظر المؤمنون إلى الله إلى وجه الله عز وجل وقلنا ان هذا النظر يزول كل نعيم مقابل ذلك طيب هذا من الكتاب ومن السنه ما هو كان حجاب الحجاب الذي يمنعهم من رؤيه الله عز وجل في الدنيا ايش ما احنا قلناها الاسبوع الماضي هذه في الحديث ده على الصراط قبل الصراط لأن بعد أن يقع الكفار في وسألت عمر هنا أيضا ثاني لكن بعد أن يقع الكفار في الجهنم يتبقى المؤمنون والمنافقون فينظرون ينتظرون الله عز وجل في الحديث فيأتيهم الله على غير الصورة الذي فيقولوا أنت لست بربنا قال بينه وبينه علامة قال نعم ثم يأتيهم الله عز وجل على الصورة يعرفونها أهل الإيمان فيكشف عن سر سبحانه وتعالى عن سره فيسجد أهل الإيمان ويحاول المنافقون أن يسجدوا فلن يسجدوا ينقلبون على قفاهم هنا وانظر في حكمة هذه المسألة أن الكافر نزل مسبقا فلم يرى المنافق أعظم من الكافر فأراد الله عز وجل أن يذيقه المرارة بذلك لأنه يظن بأنه أبقي مع المؤمن فهو سيكون معه فلما يرى الله عز وجل فيخر المؤمن يرى الله عز وجل فيخر المؤمن لله ساجدا فهو يريد ان يفعل فيتحسر لانه لا يستطيع ان يرى هذه اللذه او يتمتع بها بل ياتيه هنا الغضب من الله عز وجل ثم ينقلب على قفاه ويؤخذ بعد ذلك فالله عز وجل يبقيه ليذيقه لذه الحسره والندم لانه لما ترى انت النعمه الان ولا تستطيع ان تنال اي شيء تحدث لك في الدنيا تبقى يعني تريد شيء وقليل منه وما تاخذه تشعر بالحصر خلاف لو ما شفتوش اصلا او لم تدرك لذلك الله عز وجل عاملهم باشد ما عمل الكفار ابقاهم ثم اخذهم وأبقاهم ليروا هذه النعائم فيتحسرون عليه، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر والله أعلم بحالهم. فهذه حكمة عظيمة جدا من الله عز وجل، ويعني وكأن يعني العدل يحدث في الدنيا كما في الآخرة، يعني أن الله عز وجل تجد ممكن يمهل لهؤلاء ويشعره باللذة باللذة، ثم لما يقتل ثمرة ويردها تجد الله يأخذه فيحرمه بعدما كان يعد للعدة لما سيعني يأخذه الله عز وجل. فسبحانه سبحانه وتعالى يأتي الله عز وجل في صورته التي يعرفونها، فيعرفهم كذلك الهؤلاء من الكفور يعرفون ربهم كذلك. نعم هم تبع، لان هم قالوا انظرونا نقتبس من نوركم ووجدوا معهم النور، طب انظرونا معكم، قالوا ارجعوا وراءكم فالتمس النور فضرب بالسور. فهم الان يرون المؤمنون، يرون المؤمنون مؤمنون الذين قالوا في الاول لسنا ربنا، لان ربنا اعطاهم هذه فقط. فلما يروا هم اهل الايمان يفعلون يظنون ان هم معهم، هم اتبعوهم، لكن بعد ذلك نعم هنا سيرون، هنا سيرون، لكن لن يتمتعوا. يعني ما هي الرؤية لها تمتع، لها لذة، لن يشعرون بها، هم سيظنون أنهم يتمتعوا فيأخذون بذلك. الله المستعان. طيب في أدلة أيضا عند أهل السنة والجماعة بعد ما بين الكتاب والسنة إجماع السلف على ذلك، أدلة نظرية ممكن نقول من باب النظر أو من باب العقل على إثبات صفة الرؤية، بما أن أثبتناها أصالة طبعا بالكتاب والسنة، يستأنس أيضا من باب العقل اللي هو قائم على الكتاب والسنة أيضا. ومنها مسألة قصة موسى عليه السلام لما تكلمه الله عز وجل، واشتاق موسى بعد أن سمع كلام الله عز وجل أراد أن يرى الله عز وجل، فطلب الرؤية من الله عز وجل، فقال له الله عز وجل قال ربي، أولا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا استنبط أهل السنة والجماعة أو علماء السنة والجماعة أن المرء يجوز أن يرى ربه. طب كيف وقد قال الله عز وجل لن تراني؟ نعم طبعا احنا نفسر فيها بأهل البدع والضلالة الذين نفوا الرؤية، لأننا نقول هنا عقلا أن موسى سأل الله عز وجل، سأل الله عز وجل، فسؤال موسى عليه السلام لو كان السؤال لا يصح لأنكر الله عز وجل عليه كما فعل مع نوح عليه السلام، والله عز وجل قال لن تراني، والمقصود هنا لكنه علق الرؤية على إمكانية، قال انظر إلى الجبل، فإذا إمكانية الرؤية موجودة عقلا، لكن منعنا من الرؤية في الدنيا لأن أبصارنا لا تحتمل ذلك، والله أو خلقتنا التي خلقنا الله عز وجل بها لا تحتمل رؤية الله عز وجل في الدنيا، ثم في الآخرة يغير الله لنا ذلك فنستطيع أن نرى الله عز وجل. فعقلا لما الله عز وجل علق الرؤية على شيء ممكن فدل ذلك على إمكانية الرؤية، هذا ما نتكلم باب العقل، ولكن علمنا بعد ذلك أنها لن تكون في الدنيا ولن تكون في الآخرة، فهذا أيضا يعني يستدل له عقلا على أنه إمكانية الرؤية لله عز وجل يوم القيامة. ما هذه سنبينها بقى الآن مع المعتزلة لما دينا يعني لن تراني في الدنيا، طبعا حمل الكلام هنا على الدنيا، حمل الكلام على الدنيا سنبينه، وأيضا سيأتي في الرد على المخالف، لكن إن هم استدلوا بهذه الآية أيضا المبتدعة الأمة الجهمية الذين نفوا الرؤية على هذه الآية، لأن الله قال لن تراني فاستدلوا بالعموم، قالوا بالعموم لن تراني يبقى لن تراونا في الدنيا ولا في الآخرة. بس أنا ما أريد أسبق الآن، سيأتي الكلام عن الرد عليهم، هم هذه من الآيات التي استدلوا بها بأن لن تفيد التأبيد وأنك لن تراني وعلى العموم، أنك لن تفيد التأبيد وعلى العموم في الدنيا وفي الآخرة. ولكن نقول بأن عقلا يستدل على الرؤية أولا كما قلنا الآن، لأن موسى عليه السلام هو أعلم أهل الأرض في زمانه في هذا الوقت سأل الله ذلك، ولو كان السؤال لا ولو كان أولا نقول لما سأل موسى أعلم أهل الأرض دل ذلك على إمكانية الرؤية. ثانيا لو كان هذا السؤال تعدي من موسى عليه السلام لما أقره الله عز وجل، لكن الله أقره على السؤال وأرشده على ما تكون إجابة، فمدى على لو كان موسى عليه السلام سأل متعديا لما أقره الله كما فعل نوح عليه السلام لما قال ربي ابني من أهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك، فالله بين له أنه ليس من أهلك، فقال موسى نوح عليه السلام ورجع استغفر وقال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين الله عز وجل. فلم يقل نوح عليه الله عز وجل نوح عليه السلام في هذا السؤال. ها هذا التعليق الرؤية على ممكن، هذا الأمر الثالث، لأن الله عز وجل لما قال له فاستقر مكانه في سفر تراني قد علق الرؤية على شيء ممكن، هو ممكن أم لا؟ ممكن لأنه علق، لو استقر الجبل مكانه سوف تراني. يبقى لما علق الله عز وجل رد الله عز وجل على موسى سؤال، لو كان السؤال متعديا لأنه لا يصحك لك، لكن قال له لو استقر الجبل مكانه سوف تراني، فعلقه على ممكن، ولكنه لن يحدث في الدنيا لأن الجبل قد خر. لكن هذه دلالة أيضا على أن العقل يقول بأن إمكانية الرؤية، لكنه قد حقق الأمر بين بين الله عز وجل، أو جاءت بأن لن يرى أحد الله عز وجل ربه عيانا يقظا ذلك في الدنيا، لأنه لا نحتمل ذلك. سنبين عن خلاف بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أم لا، سنتعرض بها إن شاء الله أيضا. لكن ندخل على مسألة الذين أشار إليها المؤلف أيضا، انتهينا كده من إثبات الأدلة كلها اللي كنا نريد أن نثبتها، ستأتي بعض الأدلة في الأبواب التي نقرأها بس حتى ما نعيد مرة أخرى. تبقى نقطة هي مرت علينا وهي مسألة هل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة أم لا؟ وهذه يعني بعض من الذين استدلوا على أن أو الأدلة، وطبعا في قول على أن الكفار، وإحنا بقي على الصلاة قليلا لسه صح؟ طب ناخد الصح. طيب ما استدل به القائلون او استدل به القائلون على ان الله عز وجل على ان الكافرون ان الكافرين يرون الله يوم القيامة، هم استدلوا بأدلة. الدليل الاول عندهم قوله تعالى يا الانسان انك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، قالوا اللقاء يستلزم الرؤية، اللقاء يستلزم الرؤية. طيب نرد عليهم ومشينا كادح ملاقيه كادح ملاقيه هي عامل عمال ماسة تلاقيه يوم القيامة ولا ماسة تلاقي دي الله عز وجل يوم القيامة؟ المهم اللي في لقاء كادح كده لا لا يعني انت يفعل نعم طيب فملاقيه احنا ناخد الشاهد فملاقيه فملاقيه هو قال ان يا سيدك كادح الى ربك، فالعائد هنا في الهاء على اقرب مذكور اللي هو ربك، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، يعني انت كادح رايح لربك فملاقيه كادح فملاقيه فكادح اخر حاجه لا انا مش اخر حاجه بس كادح الى ربك ربك اخر شيء فملاقيه الهاء عائد على الرب اقرب مذكور فملاقيه ملاقي من ملاقي رب مش ملاقي الاعمال ما هو مش حتى الاعمال مش مذكوره اصلا يعني سنك كادح الى ربك هذا متعدي حتى الى ربك فملاقيه ملاقي من الهاء عائد على اقرب مذكور هو الله عز وجل فهنا قالوا اللقاء هذه لا اشكال ان دي مثبوته النزاع مش هنا النزاع هو هم قالوا ملاقيه اللقاء لكن قالوا اللقاء يستلزم الرؤيه هم قالوا اللقاء يستلزم الرؤية رد عليهم أصحاب القول الثاني قالوا اللقاء لا يستلزم الرؤية لأن اللقاء على نوعين لقاء بسلام ولقاء بغير سلام اللقاء بسلام اللي هو السلام اللي هو التحية كما هو تحية أهل الأرض لما قال الله عز وجل لآدم إلى من الملائكة فألقى عليهم السلام فألقوا عليه السلام قال تحيتك وتحية من بعدك فهنا في لقاء بسلام قال فهذه تحيتك وتحية أمتك من بعدك واللقاء الثاني هو اللقاء اللي بدون سلام يعني في لقاء يكون بسلام بتحية بترحيب بأمن إن السلام معناه يؤمنه من كل شيء ولقاء بغير سلام لذلك قال الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يوم يلقون الله عز وجل يسلمهم من كل شيء فهذا لقاء بسلام وهذا يكون للمؤمنين لا يكون إلا للمؤمنين لأن فيه السلام السلامة من غضب الله ومن عقاب الله عز وجل ومن غير ذلك فإذا يوم يلقونه يلقونه بسلام كما قال سبحانه وتعالى في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر أما اللقاء بغير سلام وهذا لقاء الكفار بربهم الذي لا يستلزم المعاينة والإبصار يعني يلقون الله ولا يستلزم هذا اللقاء أن يعاين الله عز وجل ويبصرون إليه فهو لقاء محاسبة وليس لقاء نعيم ولا فرح ولا إنعام ولا إكرام من الله عز وجل وهذا الفارق بين اللقاء بسلام واللقاء بغير سلام فاللقاء بغير سلام هذا الذي هذا لقاء المحاسبة يلقون الله عز وجل لكن لا يستلزم المعاينة ولا الرؤية بل يحاسبه الله عز وجل على أعماله. إذن اللقاء الذي ليس بسلام لا يستلزم المعاينة، بل يمكن أن يكون هناك حجاب بينه وبين الله عز وجل، يكلمه الله لكن لا يرون الله عز وجل. ما هو السلام يعني من لوازمه، يعني من لوازم السلام هذا تحياتهم يوم يلقونهم سلام، تحية سلام، وهو يؤمنهم من كل شيء من العقاب والمحاسبة. فإذا اللقاء لقاء إيش؟ هيكون سرور، هيكون لقاء نعيم. وهو حتى الآيات الأخرى اللي فيها في جنات ونار في مقعد الصدق عند أمريكا المقتدر، هذه كلها تستلزم مع الآيات الأخرى. المهم أننا أثبتنا أن اللقاء لم يكن لقاء محاسبة، لقاء نعيم وسرور وسلام، فيدخل فيها مع الأدلة. لكن لما يكون اللقاء غير سلام لا يستلزم لا المعاينة للنهايات، هيكون السلام كيف؟ هم يحاسبون وعليهم الغضب وعليهم. طبعا ننتظر بس في المسألة دي، لأن هم يستدلون بحديث فيه ضعف عنده، لكن ابن القيم رحمه الله يعني صححه، قال ينظر لأهل الموقف وينظرون إليه. حديث قال ينظر لأهل الموقف وينظرون إليه، فهذا الحديث يستدلون به وفيه ضعف، وإن كان ابن القيم صححه، فينظرون إليه كما ينظر هو إليهم، ويدخل في أهل الموقف كل أهل الموقف. لابد أن نرد على الاستدلال هذا. الرد بالوجه الأول، إن الذي ينظرون هم المؤمنون، يعني هيحمل الحديث على الذين ينظرون من أهل الموقف المؤمنون وليس الكفار. يعني النظر هنا خاص بأهل الإيمان. ليه؟ جمع بين الأدلة الأخرى بأن الله عز وجل قال في الكافرين بأنهم لا يحشرون ومعهم صفة الرؤية أصلا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الكافر لما سيحشر لا يحشر بصيرا، سيحشر أعمى. فحتى لو قلنا بالحديث فيحمل على أن الذي ينظر إلى الله عز وجل أهل الإيمان وليس أهل الكفر، لأن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى ولا نظر للأعمى. الوجه الثاني قال ينظرون، ينظرون، ما هو قال ينظرون وينظر إليه، قال لا هم سينظرون أيضا، ولكن سينظرون ويحجبهم الله عز وجل عن رؤيته. يعني هم سينظرون لكن لن يروا، سيحجبهم الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحتى لو نظروا لن يروا، سيكون عليهم الحجاب من الله عز وجل. وهذه طبعا أوضح الآية، لأن الآية تبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكان الله عز وجل صرح بالحجاب عنه سبحانه وتعالى، فكيف يرى هذه الحاجة الكفار؟ طب المنافق، قلنا المنافق يرى سيرى، لكنه سيرى رؤية بقر وخداع، سيخدع ويمكر الله به، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ويخدعون الله وهو خادعهم جزاء وفاقا. هو سيرى ويرى، لكن سيرى رؤية أخرى، إنه سيؤخذ بعد هذه الرؤية كما بينا من قبل، كما قال تعالى عنهم انظرون لاقتبس من نوركم قيل ارجعوا ربكم فالتمسوا نورا. فسيرى المنافق لكنه يرى رؤية المكر والخداع، يخدع به ويذكر به بأنه فعل ذلك في الدنيا بآيات الله عز وجل. لهذه رؤية من؟ رؤية المنافق. طيب نقف عند الصلاة قول الراجح أن الكافر لن يرى، لن يرى، قول الراجح أن الكافر لن يرى. هيحمل على أنهم ينظرون ولكن لا يرون، أولا إما تحمله على وجه أن هذا خاص بالمؤمنين، أو تحمله على أنهم ينظرون ولا يرون، يحجب الله عنهم أن يرون، هم ينظرون لكنهم لن يرون شيء. جمع من الآية كلا لهم ربهم هذا المحجوبين. نعم، يبقى انتهينا كده من هذه المسألة. نرجع إن شاء الله بعد السنة نكتب بإذن الله باب ديش البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم عز وجل يوم القيامة مخليا به عز وجل. بس تقرأ حديث باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤيا. عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ اللي عندك مخليا مسكونة؟ مخليا انا سبتك تقول الاول مخليا، فعايز اعرف عندك ايه، لكن هي مخليا يبقى انا كنت صائب، انا رجعت نفسي قلت يمكن، لكن هي تشكيلا مخليا في الحديث. طيب. قال: قلت يا رسول الله أكلنا نرى القمر مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك بفضل الله؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة النهر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. وعن وكيع بن حدس عن عمه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، فذلك آيته في خلقه. نعم، هذا الثاني حديث 250 حماد بن سارة، لأن في زيادة. وعن ابن موسى السنة قال: حدثنا حماد بن سلمة بمثل سواء إلى قوله فالله أعظم، فزاد قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه. عن أبي موسى الأشعري قال: شخص الناس بأبصارهم، قال: رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنظرون؟ قالوا: إلى الهلال. قال: فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يعني بينا فيه الدليل، لكن هو حديث الذي بينا فيه الدليل على مسألة رؤية الله عز وجل، لكن نعرج على حديث أبي رزين الثاني الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموت، وهذه مسألة أراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له مثال قاس له الشاهد على الغائب. يعني هو الآن يسأل عن كيف يحيي الله الموت، فأتى له النبي صلى الله عليه وسلم بمثال في الشاهد يشهد له، ولأن إحياء الموت غائب لا أحد يعني يراه، هو غائب عنا، لكن هو أتى بقياس شاهد على غائب. ما هو القياس الشاهد؟ مسألة الله عز وجل إحياء الأرض. الله عز وجل قال: أما مررت بوادي أهلك محلة ثم مررت به يهتز خضرا ثم أتيت عليه محلة ثم مررت به يهتز خضرا كذلك يحيي الله الموتى وكذلك آية الله في خلقه. قياس ماشي، قياس الغائب على الشاهد، أراد أن يبين له كيف يحيي الله الموتى، فبين له كيف الله عز وجل يعني يجعل ينزل من السماء ماء على الأرض فتهتز تكون مخضرة ويخرج منها الثمار والزرع وغير ذلك، وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم قاس الغائب على الواقع المشاهد المشاهد هذا أنك ترى بنفسك الأراضي عندما قبل إنبات الزرع وبعد إنبات الزرع، منها قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه أيضا نفس المثال من لكن من كتاب الله عز وجل، وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذه أيضا هذا من قياسه. ثم ختم الله عز وجل الآية إن الذي أحياها لمحيي الموت، فهو الله عز وجل أتى بهذا وبين لنا هذا القياس أيضا يرسله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيانه في السنة. وهذا كما قلنا قياس للغائب على الواقع المشاهد، فإن السماء تمطر فتحيي الأرض، وبعد أن تحيي الأرض يخرج الزرع، وبعدها أيضا ترجع الأرض مرة أخرى، ثم الله عز وجل يرسل السماء تمطر مرة أخرى، وهكذا إحياء الله عز وجل للموتى يوم القيامة. وأشهر آية في ذلك آية سورة البقرة، عندما شك الرجل الذي كالذي مر على قرية وخاوية على عروشها قال أن يحيي الله الذي بعد موتها، فأمات الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يومًا أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنه، وانظر إلى حمارك وليجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف انشزت من مكسوها اللحمة، إلى آخر آيات البقرة. هذه أيضا تبين مسألة قياس. هذه طبعا استفدنا في الأقيسة بجواز أن تقيس شيء غائب على شيء حاضر، ولتبين وتعلم. وهذه باب الأقيسة في القرآن، يعني في كتاب في مسألة الأقيسة في القرآن، كتاب ماتع جدا يعني جمع فيه كل الأقيسة في القرآن، ويعني ويستفاد فيه يعني في الرد على المخالف وفي يعني استظهار القلوب في ذلك. طيب يعني ما ليس بينك وبين شيء يعني مخليا، يعني أنت الآن لما ترى القمر كأنك أنت والقمر مخليا من الخلوة، من الخلوة. نعم، لأن الله عز وجل أيضا لما يأتي بالعبد سيخلو بالعبد لما يقرره على ذنوبه ويستر عليه بعد ذلك، سيكون أيضا مخليا به سبحانه وتعالى. نزل شيخ بقى شوية في القراءة، يعني خد كده عشان احنا كل ده قرأناه بيناه خلاص، واحنا عايزين نسير بس في الأدلة عشان باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياءه يوم القيامة التي ذكر الله في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويفضل بهذه القضية أولياءه من المؤمنين ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومناهب، كما أعلم في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياه النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. وعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد لأهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال فأكشف الحجاب، قال فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر. وعن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، إن لكم موعدا لن تروه، فقالوا ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليهم منه. ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا حديث يزيد بن هارون وليس في خبر أسد بن موسى. قراءة الآية. وقال بحر في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالذي نفسي بيده ما أعطاه الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. 59 كده زيادة بس. حديث رقم 59. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرامة نودوا يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فأشرف الحجاب وتجلى له تبارك وتعالى، فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين صارت صحفهم في أيمانهم وحين جازوا جسر جهنم فقطعوه وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم والكرامة، قال فكأن هذا لم يكن شيئا فيما أعطوا. هذه زيادة لو إذا كان لا هناك شيئا لم يكن هذا شيء لم يكن أعطوه، يعني على أن هذه النعمة طاغية على كل النعم التي لم يكن. مثل 65 جيد رقم 65. وعن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه من شاء أن يراه، فقالوا يا رسول الله فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتم الشمس في يوم صحو في يوم صحو لا غيم دونها هل تضارون في رؤيتها، قالوا لا يا رسول الله، قال رأيتم القمر ليلة البدر لا غيم دونه هل تضارون في رؤيته، قالوا لا، قال إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. قال أبو بكر إنما أمليت هذا الخبر المرسل لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسن كان يقول إن الزيادة الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف تمويها على بعض الدعاء والسفل، وأن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل. في رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقه في الآخرة لا يضارون في رؤيته كما لا يضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن دونهما غيم، وأن علمنا بأن هذا كان قول الحسن. فأنت 269 تعليق أبو بكر الإمام مسلم. قال أبو بكر فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل الممات، ولو كان معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك، فكان معنى قوله لا تدركه الأبصار أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. فنحن سنبين في نهاية الباب يعني قول مسألة الجهمية والرد عليه، بس نحن أثبتنا الآن بأن الإمام هنا بين على أن من وجوه نفي رؤية الله عز وجل لرؤية المؤمنين لله عز وجل عند الجهمية المعطلة أنهم استدلوا بقوله تعالى تدركوا الأبصار، وعلى أنه قالوا لا تدركوا الأبصار يعني لا أحد يستطيع أن يرى، هم لم يفرقوا بين الإدراك وبين الرؤية. ونحن سنثبت بس فقط هنا الكلام حتى ننتهي، ولو تبقى لنا اليوم وقت أو سنؤجل الرد على الجهمية لهم وجوه في مسألة نفي الرؤية، ونريد أن يعني نبينها دائما نقول بنتمم بالباب بالرد على المخالف ذكر المخالف والرد عليه، فهم لهم وجوب في مسألة نفي الرؤية، وسنعرض أيضا على الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية خلافا لأصولهم ولكن أثبتوها أيضا بأمر ضحك منه المعتاد الجهمية وأضحكوا الناس عليهم، فلكن هنا هم نفوا الرؤية بنفي الإدراك، وهناك فارق بين الإدراك وبين الرؤية سنبينه إن شاء الله. اثبتوا بس تذكروها الحديث هذا ضعيف الحديث، قال أبو بكر فيه وكان هذا الذي نريده. نعم هذا قال أبو بكر في قوله أن تروا ربكم، إن هذا نص في المسألة. حديث رقم 270 قال أبو بكر في قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا دلالة واضحة فذكر الحديث بطوله. الضبط هذا الحديث أيضا أن هذا سنتعرض إليه في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، هل رآه في المعراج أهم رأى أم لا، لأن هذا الحديث نص في المسألة قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. الخلاف الذي كان بين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، أن ابن عباس أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى وقال أنه قال نور إني أرى، وعائشة قالت أنه من قال بأن محمد قد رأى ربه قد افترى الفرية على الله عز وجل. فقال ثم استدلت بلا تدرك الأبصار واستدلت بنور أن أرى، وطبعا سنبين هذه سيأتي معنا الباب الذي يليه. ولكن الفصل في المسألة أيضا على الرجع قول عائشة أنه لم يرى لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنا أريد هنا الاستدلال كيف سيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بس سيأتي ليها لأن هذا الحديث نص في المسألة. ايش رؤية الناس هذا الباب سيأتي، بس استنى الحديث الذي يليه هذا تقريبا ضعيف شيخ، حديث 71 هذا كله انتظر عشان هو طويل جدا وهو اصلا في الاخر انا ادري انه ضعيف سنرجع يعني ما تقرأه. نعم هو حديث 71 هذا وحقيقة ضعيف جدا فلن يعني نقرأه حتى ذكر فيه 4 صفحات. نعم هو بس قل لنا نعم قال أبو بكر نهاية الباب محمد الحق معنى قوله لا توالد تعليق على الحديث 271 قال أبو بكر محمد بن إسحاق معنى قوله غير أن لا توالد أي لا يشتهون الوالد، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى ذكر الوالد في الجنة كان حمده وعطره وسنه في ساعة واحدة. الله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومحال أن يشتهي المشتهي في الجنة ولدا فلا يعطى شهوته، والله لا يملك بعد، والأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته على ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. طيب هذا واضح أعتقد فيه. طيب باب ذكر الأخبار المأثورة، باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة، وذكر اختصاص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالربوبية كما خص نبيه إبراهيم بالكلة من بين جميع الرسل والأنبياء جميعا، وكما خص نبيه موسى بالكلام خصوصية خصه الله بها من بين جميع الرسل، وخص الله كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وليولا كما خبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعجبون ان تكون الكلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت هنا هذا قول ابن عباس لانه يثبت الرؤيا، قال ان تكون الكلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع ان محمد النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خليلا لله عز وجل ايضا وكلمه الله عز وجل ايضا كما لموسى كلام كلمه في الاسراء والمعراج وفرض عليه الصلاه، وأيضا قال يا سلام لقد اتخذني الله خليلا لو كنت متخذ أحد من البشر اتخذت أبو بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا. فكانت الخلة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤية على أبو ابن عباس أثبت كأن النبي رأى الله عز وجل، وهذه قول ابن عباس سنبين الخلاف بين الصحابة في ذلك. نعم. وعن عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما فسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. قال فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال يا أم لك ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. قال محمد بن يحيى امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث فقال الله لي هذا أجل منه، يعني أن يزيد الأجل حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه. قال محمد بن يحيى قال يثنه يعني إبراهيم بن الحكم تعالى حتى يحدثك فلم أذهب. رقم 275. انتظر حديث منكر، ما تقرأ ما في داعي حديث منكر. وأيضا اترك هذا كله. 79 أن عبد عباس قال رأى محمد ربه. طيب نعم استأنس بها. لا انتظر من أبشوف 79 صورة بينقل قول ابن عباس فقط. 281 أن كان الحسن يحلف بالله بقد رأى محمد ربه، واللي بعديها لا وهذا كمان انتظر هات. لا حتى الأنس الأخر عن أنس ضعيف اللي هو نقل هات الحسن، لأن الأخر 280 الأخر عن أنس أنه رأى محمد ربه ضعيف ما ثبت عن أنس، وما ثبت غير عن ابن عباس فقط يعني. لكن أتي بجرح الثمانين وقول أبو بكر يعني. انتقى من 82 عن الحسن. نعم. قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. قال أبو بكر لقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى. وطبعا حلف الحسن هذا لم يقتضيه على العلم انه الشيخ الراس انه انكر بان الحسن كيف يحلف على امر. ان كيف يحلف الحسن على ان امر هو لم يتاكد ويتبين صدقه، يعني هو لم يرى الحسن لم يكن صحابي فحلف على، اما بقى حلف على كلام ابن عباس، فهذه المساله فيها نظر، لذلك البعض لم يقبل هذا الكلام من الحسن. نعم. قال ابو بكر اختلف عن ابن عباس في تاويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فروى بعضهم عنه انه قال رآه بفؤاده. هذا قول اخر لابن عباس بطع، عشان ابن عباس له قول اخر قيل في انه قال يقصد بفؤاده، لما رأى ربه يقصد بفؤاده في حديث اللي هو حديث فيما يختص بالملأ الاعلى الذي سياتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه فلما جاءه الله عز وجل في المنام قال يا محمد فيما يختص بالملأ الاعلى، قال الله اعلم، قال ثم شعرت بالبرد انامينا على الحديث هذا، وهو قد راى جاءه في المنام. فبعضهم حمل قول ابن عباس على انه راه مناما ليس يقظا، كانوا قول ثاني ابن عباس. لكن هو سياتي الان ان الذين قالوا برؤيه النبي لله عز وجل استدلوا بقد راه نزله اخرى هذه الايه، وسنبين ايضا في الرد ان هذه في جبريل وليست في رؤيه النبي لله عز وجل. 282 عبد عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى فرآه بفؤاده. طيب كان هنا قول الثاني لابن عباس في الآية بأنه يقصد الرؤية بالفؤاد. طيب ما كذب الفؤاد ما رأى التي تراها اللي بعديها شيء. وعن أكثرة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. طيب قلب في المنام مش برؤية، مش رؤية بصرية. طيب بس هو فسر هنا على أنه رؤية الله. احنا قلنا سنرد على 85 عن ابن عباس أيضا. وعن ابن عباس في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال عبده محمد، وقال قتادة قال الحسن عبده جبريل، قال بندار قال الحسن عبده جبريل لم يقول ها هنا قال قتادة. طيب دي 85 دي 85 سمعت الفكرة. طيب طيب بعديها قال رأه مرتين قال ابو بكر بعدها كل هذا عباس رضي الله عنه قال رأه مرتين قال ابو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس وأبا ذر كانت أولان وأبا ذر كانت أولان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كان الفؤاد ما رأى. وتأول أن قوله ثم دنا فدل إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه عز وجل قال قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قال أبو بكر وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين وفي نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، فتفهموا لا تغارضوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما يعني ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرها به. قال ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرها به، قال الشجر المجهول في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. يبقى كان هذا دليل آخر على الرؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، فقال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرها به. كل هذا يعني أدلة عند من قال بقول ابن عباس، قال أبو بكر وليس هذا الخبر بالبين، أن ابن عباس أراد رؤية عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بربه بعينه. قال أبو بكر وليس هذا الخبر يبين أيضا أن ابن عباس أراد بقول رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين. لست أستحل أن أحتج بالتمويه ولا أستجيز أن أموه على مقتبس العلم. فأما خبر قتادة والحكم بأبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، تبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. وعن أبي سلم عن ابن عباس في قوله ونقول رأى نزلة أخرى، قال رأى ربه. وعن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا، أو أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا. طيب عشان نجمل قبل ما نختم أسئلة أحسن. نعم لا لست أحتاج بالتمويه، يعني المسألة تحتمل يعني تمويه الكلام هنا، لأنه هل هو المقصود رؤية العباس يرى يقصد رؤية العين مرتين أم رؤية قلبية أم ماذا؟ هو إذن كل مسألة ما مش فيها تصريح. في كلام في تعقيب لشيخ الإسلام، إيش؟ في تعقيب لشيخ الإسلام ومرة مساطح، ما دي عشان نبينها، لأن هو شيخ الإسلام هو يعني في التعقيب على أن ابن عباس مرة أطلق كما قال على أنها ستكون قول أنه رآه حقيقة بالعين، ومرة مقيد قول الثاني، مش أنا قلت لكم في قولين، قول أنه قال في تفسيره برؤية الفؤاد ولقد رأوا نزلة أخرى، وقول أول بأنه رأى بعينه. هو شيخنا ينقل المحقق على ابن عباس عن أن ابن تيمية قال الألفاظ الثابتة عن ابن عباس مطلقة ومقيدة بالفؤاد، ترى رأى ربه وترى رأى ربه ولم يثبت، يعني بعض يقول بأنه مرة أطلق ومرة قيد بالفؤاد، فالبعض يحمل هذا على هذا، لكن الحق المثبت ابن عباس قال. لذلك سنجمل المسألة لأن في أثار ستأتي بعد ذلك يعني نقرأها نمر عليها وقت آخر، لكن نبين اختلاف أهل العلم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة أيضا لربه عز وجل، وعلى قولين، القول الأول وقول ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الله عز وجل في الدنيا، واستدل ابن عباس أو كما قرأنا وذكر المؤلف استدل أولا بتفسير لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فأيضا استدلوا هذه الآية على أن هنا الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، واستدلوا على أثر ابن عباس لما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قال نعم، قال نور إني أرى، قال نور إني أرى، هو استدل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور إني أرى، فأثبت رؤية الله عز وجل. فكان يقول الله نور ووجهه نور وأني رأيته أو أني أراه. هذا القول الأول وقول ابن عباس. القول الثاني وهو قول عائشة رضي الله عنها وارضاها على وهو قول الجمهور حيما قول الجمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الراجح. السنوين أيضا الراجح صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه يقظة في الدنيا، وإن كنا سنثبت أنه رآه مناما، لكن الكلام كله هنا على مسألة أنه رأى ربه يقظة سواء في المعراج أو غير ذلك في حسب المعراج. وورد ذلك لعائشة فقالت عائشة رضي الله عنها إن أقواما يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية أو أعظم على الله الفرية. يعني إيش الفرية؟ يعني أعظم الكذب على الله عز وجل. وهذا كذب هنا عن الخطأ، يعني ما تقصد أنه كذب، تقصد أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو السنابل أخطأ أبو السنابل. وهنا عائشة تقصد بلغة الحجازيين كذب، لا كذب يعني أخطأ، يعني أخطأ. النبي قال لأبو السنابل كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل لما قالها في السبعية الأسلامية الحديث اللي قلناه في العدة. لكن نعم لا يعني أنا أتكلم الآن، لا ما هو الكذب لو معنى الكذب مخالف الحقيقة، يعني هو كده كذب يعني هنا مش أخطأ، ما كذب فما رأي يعني صدق رأي صدق العين هذه أمر، لكن هنا كذب يتقصد عيش أنه أخطأ. نعم أخطأ. طيب ثم رد قالت بأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الآية ولقد رآه نزلة أخرى هو جبريل، واستدلت قالت في حديث آخر قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة لما جاءه في بداية الوحي في الغار فخرج فرآه فقال وأخشى عليه ورجع لخديجة رضي الله عنها قال زملوني ثم روى لها أنه قد رآه لما خرج له جبريل. والمرة الثانية أنه عندما عرج به إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام على صورته، وهذا تأويل وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذه الرؤية التي رآها بعد ذلك، فهذه الرؤية التي فسرت بها عائشة الآيات. أما الرؤية القلبية فهذه أثبتت عائشة، قالت بأنه يمكن أن يرى الله عز وجل القلبية كما سيأتي معنا في الحديث، وقالت أن الحديث الصحيح الذي قاله ابن عباس نور إني أرى الصحيح بأنها اللفظ نور أن أرى، ومعنى الخلاف كله في إثبات إني أرى ولا أن أرى. فاحتج الجمهور بحديث الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، يعني كيف أرى؟ ما ليس لي أن أنا أرى. وهذا الحديث يعني هذا اللفظ طبعا أثقل من اللفظ التي جاءت أو نقلت عن ابن عباس حديثيا، نقول أن في الصحيحين أن نور إني أرى بالكسر بالهمزة إني، أنا آسف يعني همزة نعم إني، ثانيا نور أنا أرى يعني كيف أرى. ونقول الشك أو القول الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ولن يراه أحد في الدنيا، لم يرى، لأن الحديث الذي قلت لكم في الباب الذي قبله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحدكم ربه في الدنيا، حديث هذا نص في المسألة. طيب كيف يستدل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضعيف قلنا أنه في بعضهم ضعف لكن هو صحيح وثبت، وهو هذا نص قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدكم ربه في الدنيا، كيف الاستدلال؟ أحدكم معمول نفس ربك أحدكم أنا أسف لن تروا ربكم حتى تموتوا، مش في الدنيا أنا أسف، لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا الحديث لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن يرى أحد الله عز وجل في الدنيا، وقلنا استند فيه صح لكن هو صريح، كيف يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم أصوليا يا أهل الأصول؟ طب ماشي بس انا عايز اصرح، هو الان من النبي صلى الله عليه وسلم كان من يقول لن تروا ربكم حتى تموتوا، ونحن نستدل على المساله، ايش مسالتنا هنا؟ رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بربه كل الحياه كل في الدنيا، انت ما فهمتوش السؤال الاستشكال، احنا مسألتنا على ايه؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه صح؟ يقول لم يرى، والنبي يقول لن ترى ربكم حتى تموت، فكيف نستدل بالحديث في مسألة النبي؟ بعد الموت حتى تموت كل الأحياء بعد الموت، يعني معناه ايه؟ بعد الموت يأتي قدير بعد الموت مسألة أصولية. النبي يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. الصحابة؟ ولا يخاطب الأمة؟ الأمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم سنته للأمة. طب وإحنا نتكلم عن من؟ النبي الرسول. كيف أقول أختم كده إيه؟ ما أنا هجاوب على كده. هيدخل هو في عموم الأمة. لا طب ما فين أنت يعني راح تبع مين؟ هقول عايز أقول وحد منعك تقول. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة خطاب لهم. مش هو بيدخل الخطاب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، دخل في الخطاب لما يدخل في بقى خطاب النبي داخل في خطاب الأمة. ما الدليل؟ ما الدليل على أن خطاب النبي دخل في خطاب الأمة؟ احنا خلاص انتوا دلوقتي قلتم جبتوا هذا الحديث فقلتم أن النبي مستبق الأمة، ما هو هذا الاستدلال أن النبي دخل في الخطاب. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخطاب مع باقي الأمة؟ ولماذا لا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يكون له حكم خاص؟ طب إيش الدليل عندك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الأمة؟ إنك ميت وإنهم ميتون. طب فين يا أخي؟ هو يا شيخ أنت في مسألة أصولية، ما الدليل على النبي يدخل في خطاب؟ على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في خطاب الأمة؟ هو بيشرع يعني ينقل لنا الشرع هو خير إلا ليه خطابات؟ إيش الدليل عندكم واحد بس ادوني بآية واحدة، ادوني بآية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الأمة، آية واحدة يا عبد الرحمن. طب يا غرفة وإذا رحت فيه قصم ايه؟ ايه يا دكتور ايه قولها تاني. انا ما خدش بالي اقولها، ربنا يكرمك عشان بس احنا كده حصل مشكله. ايوه جميل جدا هو ده خلاص. انا عايز دي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، هو اللي قال الخطاب لمن؟ يا ايها النبي ثم قال اذا طلقتم النساء، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ينتقل اذا طلقتم النساء. وقال النبي بس ليه حكم هنا من الامه؟ الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكم للامه. اذا لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الامه يدخل ام لا يدخل؟ يدخل. بس خلاص. طيب قلنا اذا الخطاب هنا قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا نصا في المساله، والصحيح انه ثبت الحديث. وعن ابن عباس له راي اخر او له قول اخر بانه يحمل بعض القول الثاني له كما قلنا بانه ان الرؤيه التي ارادها هو رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، نعم، وانها ليست الرؤيه العينيه. نعم بقلبي ليست رؤية بصرية، وقع في قلبي في المنام يعني ولا ليس في المنام؟ هو نام يعني. هو لابد تحميلها على المنام ده الحديث الآخر، مش رؤية بصر إلا أن يرى أنه وقع في قلبي. طيب يبقى إذن اختلفوا وثم حدث الخلاف في مسألة عائشة رضي الله عنها بعد أن قالت بأنه لما رأى ربه استدلت أيضا بأدلة والأدلة فيها نظر، وأنا أريد أن أسمع لكم النظر لأنه قال لأن هذه الأدلة استدل بها أيضا الجهمية عموما في نفي الرؤية كما سيأتي، لكن هي قالت في عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه استدلت بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قالت أيضا هذه الآية الأولى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا الدليل الثاني. استدلت عائشة بدليلين والدليلان فيه النظر، يعني هو ينفيها ما كان أولا استدلت بلا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار قال على نفي الرؤية، واستدلت بقوله تعالى وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فقالت فلا وقد حدث الكلام فلا يمكن من الرؤية لأنه إما وحي أو من وراء حجاب، واستدلت بالأولى. حد أحد يتصدى ويرد عشان ندخل في الفقه ولا إيش؟ الإدراك غير الرؤية، الإدراك هو تحاط بالشيء من كل جوانبه الرؤية لا تستلزم إحاطة بالشيء. ممكن أحسنت. يبقى الفرق بين الإدراك والرؤية، يعني الإدراك عام ولا أخص؟ الإدراك أخص. هو عموما هتمشي عشان ما تتلخبطوش انتوا قاعدين، بس هتمشي من وجه عموم وخصوص ومن الثاني عموم وخصوص، بس حتى لا ندخل في الاسكان. الادراك لو قلت من باب الاحاطه هو اخص، لانك لا عشان تدرك الشيء هذا فيه خصوصيه، لكن الرؤيه ممكن تراه من اي جانب، فممكن تكون الرؤيه من اي جانب عام، ممكن تكون من أنا. لكن هي لها وجه اخر لا اريد الان خصوص العموم ايضا ينقلب فيها المساله. لكن هنا انه نفي الادراك، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. كليش فاكرين النبي والرسول، أو ممكن تقول نفي الخاص لا يستلزم نفي العموم. أنا ممكن أنفي الإيمان لكن لا أنفي الإسلام، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فاهمين؟ فبالتالي ممكن أنفي الإدراك ولكن لا يستلزم نفي الرؤية. نعم لن ندرك الله عز وجل نحيطه سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع من الرؤية. يبقى هنا الاستدلال به نظر لعائشة رضي الله عنها، فيه نظر. طب الثانية، ما كان لبشر أن يكلموا الله وحيا إلا وحيا من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بحثه حجاب ونور، هذا لا يعني أنه تنير الله عز وجل من وراء حجابه. لا انت بتقول ايه؟ عيد كلامك رتبه. الرد عليها هي تستدل في هذه الايه، هو الايه بتقول ايه؟ اذا وحي. لا الايه بتقول ايه؟ عظيم جدا. واحنا بنتكلم في ايه؟ احسن هنا هي الرد عليها الكلام غير الرؤيه. الكلام الآية في الكلام، ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم لكن الكلام غير الرؤية، ما هو ممكن الله عز وجل يكلمه وحيا أو من وراء حجاب ولا يمنع الرؤية، لا يستلزم، لا يستلزم ذلك. صحيح لا يستلزم، لا يستلزم ذلك أصالة. فهنا الحق بأن الأدلة التي استدلت بها عائشة ليست قوية في النزاع، لكن الحديث الأول نور أن أرى، وحديث أنكم لن تموتوا حتى ترى ربكم، هذا الذي يقدم في هذه المسألة. وهذه الأدلة فيها ما فيها من خاصة أن لن ترى ربك حتى، خاصة أن عند التنازع ابن عباس يثبت أم ينفي، وعائشة، ومن يقدم على من عند التعارض؟ المثبت يقدم على النافي. لما يجي أحد يقول لم يأتي عبد الرحمن إلى الدرس مبكرا، ويأتي آخر يقول بل رأيتم عبد الرحمن في أول الوقت في الدرس، هنأخذ بكلام من؟ ممكن الأولاني ما شافش عبد الرحمن كان مستخبي وراء الستارة أو شيء، والثاني لا رأى أو هو الثاني. فإذا المثبت مقدم، فيمكن أن يقول أحد نثبت كلام ابن عباس على كلام عائشة، لكن الحق قول الجمهور، لأن ابن عباس أيضا اختلف على قوله، وأن الرواية في إني أرى لم تثبت، رواية الصحيحين هي التي أصح أن أرى، مع قلنا أن الآيات التي تستدل بها على الرؤية هذه رؤية لجبريل عليه السلام وليست رؤية لله عز وجل. وأن هو فصل النزاع في الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد رأوا نزلة أخرى، وقد رأوا نزلة أخرى. نعم نعم نعم. طيب هنا خلص الكلام في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا هو الراجح فيها. هنقف عند آثار أخبار عبد الله بن مسعود، إن هو استفاضة حقيقة جدا الشيخ رحمه الله عليه في مسألة الآيات التي فيها رؤية جبريل، وعلى أنه لا تحمل على رؤية الله عز وجل. وهذه يعني ممكن أمر عليها إن شاء الله مراد الكرام، لأن إحنا يعني سريعا الأسبوع القادم حتى ندخل فيما يليه، تبطع ونرد على المبتدعة الذين نفوا الرؤية ومن معتزلة وجهمية، وسنبين أيضا قول الأشاعرة في هذه المسألة، وأن لهم وجوه الجهمية لهم وجوه في رد الرؤية، استدلوا بآيات ووجوه، سنرد عليها إن شاء الله مع بيان شيء نختم به الباب قبل الدخول في باب إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وتعالى وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك.